هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟ صلة الرحم عامة لقارب كلهم. أيوه. من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى بني العم، حتى بني الخال. لكن الأقرب فالأقرب. الأقرب. كل ما كان أقرب صارت الصلة أحق وأعظم. أيوه. فالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين، كل هؤلاء أقرب الناس. نعم. ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والأخوة، وهكذا. جزاكم الله خيرا.